أعرف ناس تحزن إذا عليت ويفرحون إذا شافوني مديوس وأعرف ناس من نفرة يروحون ويردون إذا شافوني متروس أعرف ناس تحزن إذا علي ويفرحون إذا شافوني مديوس وأعرف ناس من نفرة يروحون ويردون إذا شافوني متروس وأعرف ناس عدها الخوة للموت وأعرف ناس عيتها الخوة الفلوس وانا اعرف وانا اعرف من غيبة سمى الغراب وذا شافوني قالوا اجل طاوس واعرف للي وقفوا من شف الضيق والطانه وغفل والضمه والروس لك بعد ما صير الشعر والقطع طيب بعد علي يستغلني انقلب موس وانا اعرف اعرف كل شي بس غضى لأن راضع حمي وبي ناموس كل ذول كل ذول عرفتهم ويا الأيام الوقت الوقت صاح فضل علمني الدروس